المسانده لآفاق العرض في القضيه التاريخيه. وفي هذا اللون من العرض يكمل الكاتب الحادث التاريخي بما يستلهم من نفسيه صاحب الحادث وجو الحادثه وروح البيئه ومألوف النفس الانسانيه وسنه الاجتماع البشري، ولا يكون ذلك الا بعد تمثل تام للبيئه والمعيشه مع اشخاص الحادث والتمرس بتجارب نفسيه مما عانى اصحابها والبصر بنظام المجتمع الانساني الذي ينتظمهم. وفي كل اولئك فرص للتحليل الذي يسعف على تعليل الحوادث والانطلاق الى نتائجها واهدافها، وهو ما نرجو ان يكون في هذا الباب وفي هذا الكتاب وسائر حلقات السلسلة شيء منه، فتكون خطوة او خطوات في ميدان الدرس التاريخي المحدث الذي يحتاج اليه تاريخ الحياة الاسلامية ولما يتم منه شيء كبير. وبعد، فان صاحبة هذا الكتاب ربيبة مدرسة ادبية انا انتمي اليها، ثم هي ربة بيت انا اوي اليه، وفي بعض هذا ما يؤثر على التقدير ويهز سلامة الحكم. ومن اجل ذلك استغفر الحق والانصاف بين يدي القارئ الكريم من شيء يكون قد غلب فيه القلم على امره وقد بلغت اذ نبهته الى منشأه. المبحث الاول في بيت النبوة، عنوان وافد غريب. اخذ امير المؤمنين عمر بن الخطاب مكانه في المجلس، والى جانبه سهر الرسول وابن عمه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وولداه الحسن والحسين ابن الزهراء وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن حولهم جلس نفر من ائمة الصحابة واعلام المسلمين يتحدثون فيما افاء الله على الاسلام من نصر وما ادال لهم من سلطان. وبينهم في ذلك المجلس استاذن وافد غريب فاذن له امير المؤمنين، وما في المجلس يومئذ من كان قد رآه من قبل رأي العين. على انه ما كاد يظهر بالباب حتى تعلقت به الابصار وهو يتخطى رقاب الناس الى الخليفة ليقدم اليه التحية، وامسك القوم عن الحديث وبودهم لو يعرفون من يكون هذا الرجل الذي تبدو عليه سمات الشرف والسؤدد. وقد تولى عنهم الخليفة هذا الامر فسأل زائره من يكون. اجاب الوفد في تؤدة ورزانة: امرؤ القيس بن عدي بن اوس. وحين ذاك عرف القوم فيه سيد بني كلب، وكان لا يزال على نصرانيته، فقال قائل منهم: يا امير المؤمنين، هذا صاحب بكر بن وائل الذي اغار عليهم في الجاهلية يوم فلج. وتحدث عمر الى ضيفه مليا وملء خاطره سؤال واحد: ايكرمه الله بان يدخل امرؤ القيس بن عدي الاسلام على يديه؟ واسلم سيد بني كلب. واذ ذاك لم يتردد امير المؤمنين في ان يعقد له اللواء على من اسلم من قضاعة بالشام، ودعا عمر برمح وقلده اياه هكذا في اول لقاء، وليس للرجل سابقة في الاسلام، او كما قال عوف بن خارجة المري وكان يومئذ بالمجلس: فوالله ما رأيت رجلا لم يصلي لله ركعة قط امر على جماعة من المسلمين قبل امرئ القيس. اجل، ولكنه عمر الفاروق ذو البصر بالرجال. ونهض الرجل لينصرف فحيا الخليفة بتحية الاسلام واخذ طريقه واللواء يهتز فوق رأسه والانظار تتبعه حتى جاوز مجلس امير المؤمنين منصرفا. عنوان اللقاء الاول. لم يمض امرؤ القيس بعيدا حتى استأذن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وانصرف من المجلس مسرعا وولداه معه في اثر الوافد الذي خرج وشيكا يحمل لواء بني قضاعة بالشام. وحث علي خطاه حتى ادرك امرأ القيس